الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا ومرحبا بكم في دورة يقظة، ومع الكتب التي قرأتموها إن شاء الله تكون فاتحة خير علينا وعليكم، والدورة بإذن الله ستكون يعني جديدة كل الجد على أغلبكم وعلى أسماعكم، لأن المعروض فيها يعني مش عايز أقول هو غير متوفر في الواقع حاليا، لكن هذه هي الحقيقة. يعني المعروض كثير، نعم، لكنه متكرر. يعني دورات كثيرة في الفقه، ودورات كثيرة في التفسير، دورات كثيرة في علوم الآلة، نحو الصرف والبلاغة والأصول الفقه والتجويد وغيرهم، لكن نادر جدا أن تجد دورة فكرية أو دورة ثقافية مربوطة بالشرع ومعتمدة على الكتاب والسنة، وفيها ارتباط ما بين الوحي وما بين الواقع وتنزيلات على الحياة التي نعيشها. هذا تقريبا غير موجود، يعني ليس مدحا في نفسي أو في دوراتي، لكن هذا هو الواقع. يعني ما تراه أمام عينك تقريبا غير موجود عند أحد. يعني طيب، بداية عايز أبدأ بمقدمة صادمة لك قليلا، وهي إن أنا أعرض عليك بعض الركائز وبعض القواعد وبعض المعاقد وتنزيلاتها على الواقع. زي مثلا لما أقول لك نحن نؤمن بالاختلاف بين ألعاب وملابس الذكور وألعاب وملابس البنات، ونؤمن بالخلاف والفرق بينهما في الدور والبنية مع توحد المسير نحو العبودية والمطالبة بالإيمان. ما هذا؟ من أين جئنا بهذا؟ أو مثلا عندما أقول لك أن المرأة ليست كائنا مستقلا بذاته عن المجتمع، بل هي عضو في أسرة بدور اجتماعي ما، ودورها كأم أهم الأدوار على الإطلاق، والحياة الخاصة مقدمة على الحياة العامة لديها. ما الدليل على ذلك؟ وما علاقة هذا بالتوحيد؟ وما علاقة هذا بالأيديولوجيا الإسلامية إن صاغ لنا تسميتها بالأيديولوجيا؟ أو مثلا عندما أقول لك أن الاستهلاك ليس غايتنا، وأن إهمال دور الأمومة جريمة نكراء ومضعف لتماسك الأسرة ومزيل لطمأنينة الأطفال، وأن القيم الأخلاقية والاجتماعية هي الأول وعليها المعول، من أين أتينا بهذا؟ أو عندما أقرر لك أننا لا نؤمن بتسييل الثنائية الجنسية بين الرجل والمرأة، ولا نسمح بزحف الرقعة العامة على الخاصة وتدخل الدولة في بيوتنا، وأن الحفاظ على منظمة الأسرة أو المنظومة الأسرية من صميم ديننا وهويتنا ورؤيتنا المعرفية، ونرفض كل أشكالها الشاذة الحداثية، من أين أتت هذه الكليات؟ أو مثلا عندما أقول لك وأقرر لك أن الصراع بين الجنسين مرفوض ولا نؤمن به، ولا نفهم العلاقة بينهما ابتداء من هذه النقطة، ولا نعتبره سياسيا، وهدفنا ليس تحسين كفاءته بينهما، كفاءة الصراع، والعالم في رؤيتنا ليس واحديا تتساوى فيه الأطراف بالمركز بلا يمين ولا يسار ولا ذكر ولا أنثى، وأن تطبيع اللواط والسحاق ردة وشرك، ثم هو محو للثنائية الإنسانية الأساسية ذكر وأنثى، وهو هجوم شرس عات على طبيعة الإنسان وفطرته، وأن الإنسان ليس مجموعة حاجات جنسية ومادية تحددها له شركات الأزياء والإعلانات والسلاح، بل هو كائن اجتماعي حضاري له تاريخ وعلاقات أسرية ومجتمعية وله مرجعية أخلاقية، وأننا نؤمن بمركزية الله وشريعته لا الإنسان ولا الطبيعة، وكونه تعالى المرجعية المتجاوزة العليا، ولذلك يجب الخضوع لتشريعاته جميعا، ونؤمن أن التعدد والحجاب والولاية والقوامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام الردة والتكفير والجهاد والجزية ودار الإسلام ودار الكفر وتقسيم الناس لمؤمن وكافر ومنافق وذمي إلى آخره، كل هذا من أصول الإسلام وقواعده، وأن التقدم ليس هو القيمة الأهم في حياتنا، ولا نتبع النموذج الغربي الذي يجعله هدف الوجود في الكون، وهو أصلا عملية حتمية وبلا مرجعية ولا نهاية له، وهو غير محدد الغاية ولا مضمون أخلاقي فيه، بل هو مجرد حركة أو عملية، حركة غير محايدة ونتائجه محسوسة مباشرة مادية، والغرب هو قبلته ومعياره. وبمناسبة الغرب، نحن لا نرفع شأنا للنموذج المعرفي الغربي المادي، لا بشكله ولا بقيمه الحضارية، ولا نؤمن أن الإنسان هو مركز الكون ولا سيده، ولا تتحدد أولوياته بخضوعه للقانون الطبيعي، ونؤمن أن الإله له علاقة بمنظوماتنا الأخلاقية والمعرفية والدلالية والجمالية، وأنه أي الإنسان لم يترك هملا يحدد لنفسه مرجعيته النهائية، وأننا نؤمن بالمقدسات والغيبيات والمطلقات، وهدف الإنسان وغايته في الحياة هو عبادة الله، لا السيطرة على الكون ولا تسخيره وهيمنته الكاملة عليه، ونؤمن بوجود قوانين أخلاقية فرضها الله ونحتكم إليها، ولا تقوم الحياة عندنا على المنفعة واللذة وتعظيم الربح والاستهلاك، ولا نؤمن بمطلقات النظرية الداروينية كالصراع الأبدي والبقاء للأقوى والأصلح وتمجيد أخلاق القوي، وأن العالم لا نؤمن أن العالم سوقا أو مصنعا. الفرد عندنا ليس مقدسا ولا مقدما على المجتمع، ولا تسبق متطلباته ولذته متطلبات بقاء الثاني، ويجب ألا يقف الفرد وحيدا ينتظر إشارات المؤسسات العامة في الدولة ويتركها تحدد له مسار حياته واختياراته إلى آخر هذه الكليات التي ستأتينا تباعا، القواعد والركائز التي سأتحدث عنها في هذا اللقاء، من أين أتت؟ ما دليلها من الكتاب والسنة؟ وهل لنا أصلا كمسلمين نظرية معرفية، تنظيرات في هذا الواقع المعاش، رأي في الفلسفات والأيديولوجيات المتصارعة، وكيف نربط بين كل هذا وبين توحيدنا؟ المفترض أن هذه الدورة ستجيب عن هذا، ستجيب عن أصل النسق العقدي الإسلامي، الجهاز المفاهيم الإسلامي الذي يكون لك مرجعية. فالأمة حاليا وعامة الأجيال المعاصرة الخارجة يعني في تيه تام وفي تشتت كامل، كما قال أبو مصعب، هذه الأمة النائمة لابد لها من عملية إيقاظ، لابد لها من مسحر ينقذها، ونحن بإذن الله تعالى في هذه الدورة هي المقصود منها هذه الهزة، هذه الرجة. مشكلة عامة المسلمين اليوم أنهم لا يعرفون الله. تخيل هذه الكلمة، لا يعرفون الله، ضخمة وكبيرة صح؟ لا أبدا. إذا سألت أي شاب، تعرف يا ابني معنى اسم الإله اللي بتعبده؟ الله، الله عز وجل، ألف لام لام هاء، هذه الكلمة معناها إيه لغة وجاية منين؟ اشتقاقها إيه إذا كانت مشتقة؟ المشكلة في المسلمين إنهم عمره ما فهموا دينهم، ولا قرأوا كتاب تفسير واحد للقرآن، ولا يعرفوا حاجة عن أحكام العبادات بتفاصيلها، ولا عن أحكام القتال والجهاد والمغازي والسير والمعاهدات والأحلاف، فضلا عن أحكام البيوع والعقود والحدود والمواريث والبينات والشهادات. كما قلنا، وخد التقيلة، لا يعرفون معنى اسم الإله اللي بيعبدوه، الإله سبحانه وتعالى اللي بيعبدوه ما يعرفوش معنى اسمه. وبعدين ثم هذا الشاب الذي لا يعرف معنى اسم الإله الذي لا يعبده، ولا يعرف شيئا عن الشريعة التي أنزلها الإله ليحتكم إليها، ولا يعرف شيئا عن الرسول الذي أرسله الله إليه، كل حكم مخالف للي هو اتربى عليه من العلمانية والليبرالية اللي بيحشى بيها ليل نهار في كل مكان، في التعليم والإعلام والمساجد والكنائس وكل مكان، سواء مسلم أو كافر بيحشونا حاليا بالعلمانية، كل حكم مخالف للي هو اتربى عليه من العلمانية ينكره بكل سهولة، ولا ينزل دين الله تعالى منزلة الكلية ومنزلة كتب الثانوي ومنزلة الجامعة ومنزلة بوستات الفيس اليومية اللي هو مقيم عليها، أو تويتر أو تيك توك أو أي حاجة من البلا الأزرق اللي الناس عايشة فيه ده، لا بيتعلم ولا بيقرأ ولا بيفهم. ثم إذا قرر إن هو يروح يتعلم، فيروح دورة أو مجموعة أو كده ياخد فيها كلام هو مش فاهم منه حاجة وملوش تنزيل على الواقع، والشيخ يعني بيشرح الكلام اللاهوتي اللي هو مثلا زي فقط الأسماء والصفات والكلام اللي فيها، ولا يربط له بنظرية معرفية إسلامية، ولا يعرف ما هذا الكلام وترجمته في الواقع، ومش بيستفيد بيه شيء، مجرد معلومات بتحشى بذهني، وبعدين بيقابل الواقع المعاش باللي هو اتعلمه، فتلاقي الأخت ما شاء الله مدرسة العقيدة اللي بتشرح فتح المجيد، ثم هي نسوية ودماغها ضربة في قضايا معينة في أحكام النساء وكلام زي كده، ومتعلمنة في أجزاء معينة من تصوراتها وأجزاء معينة من شعورها وأحلامها وآمالها، اللي في الواقع متمحورة كلها حوالين غايات ونهايات علمانية. ومع ذلك هي مدرسة العقيدة اللي بتشرح فتح المجيد وبتشرح العقيدة الوسطية. فين طيب فتح المجيد وفين العقيدة الوسطية وماذا فعلوا فيكي؟ لا شيء، هي فقط معلومات لاهوتية، جدل في مع الفرق الأخرى، مع الأشاعرة أو غيرهم. ده إذا كانت عارفة حتى، يعني حتى هذا المستوى لم يعد موجودا، يعني ما عدناش بنشوف حد بالتمكن اللي هو يعرف يناقش بيه الفرق المخالفة لنا أهل السنة، يناقشها على وجهها، يعني وجه المناقشة، يعني حق المناقشة ما عادش موجود. فإحنا بنعاني حاليا من التيه، هذه الأمة نائمة، هذه الأمة تائهة للأسف الشديد. ولذلك عقدنا هذه الدورة لشرح كليات التصور الإسلامي، الركائز الأصلية، القواعد العامة، ثم سننزل كل ذلك على الواقع ونربطه بالحياة وما يتعلق بها بما نعيشه الآن. مع أن شرح هذه الواضحات ثقيل على النفس والله، ومما يؤلم الروح أن تبين للمسلمين أن إسلامهم يناقض المذاهب الاقتصادية المعاصرة كالاشتراكية والرأسمالية، أو أن دينهم ليس فيه بشر مشرعون كما في المذاهب السياسية العالمية زي الديمقراطية، وأن توحيدهم لا يتلاقى مع مذاهب تأليه الإنسان المادية زي الليبرالية. عامة المسلمين حاليا بيكرروا ويقرروا وعايشين يعني تصورات وعقائد وركائز الليبرالية بشكل أنا لسه هوريه لك بعد شوية في الكرتون والإعلام والتعليم وغيرهم. أماله وأشواقه أحلامه وآلامه حتى وتعبه ونصبه كله عايش حياته كلها حياة متلبرة بشكل أنت هتشوفه بعد شوية عامل إزاي. فده شرح هذه الواضحة الثقيل على النفس. حتى بتوع التربية، يعني حتى بتوع علم النفس وبتوع التربية اللي بيقعدوا يجيبوا لنا من كتب التربية الإيجابية اللي هي منبعها الغرب وصانعها غربي، كان المفروض ابتداء في يعني كافي في ردها ببادي النظر وبدائه العقل كده قبل ما انت تبصر جزئياتها المناقضة لدين الله سبحانه وتعالى، ان انت تردها. يعني هي منبعها غربي، والتربية دي شيء مقفول على اهل الاسلام، مش فيزياء ولا كيمياء فانت بتجيبه من اي حتة. لا، التربية عبارة عن هي كيفية التعامل مع الطفل وتحديد له الوجهة والغاية التي يسير نحوها باساليب معينة مأخوذة من صاحب الشرع الشريف. فهي شيء مقفول علينا، المفترض ان هي كعلم من العلوم مغلق على اهل الاسلام، مغلق على اهله، مش بنجيبه من بره. ومع ذلك حتى التربية فيها المشاكل اللي أنا ذكرتها دي، ولسه ممكن يتبين لنا بعد شوية. لابد أن تعلم أن كل دين، كل مذهب فلسفي، كل أيديولوجيا، كل عقيدة عند أي أحد، شرق أو الغرب، مسلم، كافر، نصراني، مسيحي، أيا كان الكافر ده، أيا كان ملحد، أي دين، أي مذهب فلسفي ليه رؤية للكون وليه تصور للحياة وليه رؤية في الإنسان اللي عايش ده. هذه الرؤية للكون وللحياة وللإنسان تسري في الواقع وتتحول تلقائيا لمناهج التربية والأدب والفن وعلم النفس والاقتصاد والسياسة، تدخل في صلبها وأحشائها ويشحن بها الأطفال والشباب والكبار ليل نهار. الجميع بيشحن بالرؤية الكلية والغايات والأساليب اللي بتحددها كل أيديولوجيا أو بيحددها كل دين أو مذهب فلسفي. كل مذهب، كل دين ليه تصوراته، ليه تنظيراته، ليه الجانب الأيديولوجي العقدي بتاعه، ثم هو ليه حركة في الواقع وليه عمل. الشيوعية لما جت في بلادنا أول مرة في العشرينات والتلاتينات، أول ما ظهرت هناك في روسيا ثم بدأت بقى تنتشر في العالم، لما جت لنا هنا في أول الأمر جت بالشق التصوري والشق العملي معا، الشق التصوري الإلحادي والشق العملي الاقتصادي الاشتراكي وما يترتب عليه في الحياة الاجتماعية. فالناس رفضوها عشان إلحادها بادي وماديتها ظاهرة. خلاص، في الدور الثاني بعد الخمسينات قبل الناس منها الشق العملي الاشتراكي ونزعوا الشق التصوري الملحد المادي، لدرجة أن بعض المشايخ، بعض العلماء، بعض المفكرين الإسلاميين كتبوا في اشتراكية الإسلام. الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، اللي هو كان المرشد العام للإخوان المسلمين، كتب كتابا عن اشتراكية الإسلام في إيه؟ في أوج ظهور الاشتراكية وحضورها في بلادنا فترة عبد الناصر، هو كان هناك في سوريا وكتب في اشتراكية الإسلام. عشان بس انت ما تستغربش لما كل الناس دلوقتي، القرضاوي والغنوشي والترابي وغيرهم، يقعدوا يقولوا لك ديمقراطية الإسلام، لأن المذهب الحاضر في بلادنا هو المذهب الليبرالي وعلمانية أمريكا. فيبقى الإسلام كان اشتراكي زمان أيام عبد الناصر، وحاليا الإسلام ديمقراطي. خلاص، فأنت ما تستغربش من ده. فحتى الفقه، حتى مدرسو الفقه والفقهاء والناس اللي هم بتوع الشريعة، في مدخل من مداخل الشريعة الشهير لأحد أساتذة كلية الحقوق، كتبوا سنة 60، يعني في أوج فترة عبد الناصر وارتفاع الاشتراكية، ومع توجه بقى النظام للاشتراكية وإهدار حق الفرد، الشيخ الكاتب المدخل ده مشهور جدا، يعني مدخل مداخل الشريعة ربنا يطمسه يعني بسبب البلاوي اللي فيه ديت. الأستاذ الدكتور قاعد يتكلم فيه على النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي، مراعاة الفقه لمصلحة الجماهير. قاعد بيجيب لك بقى مسائل الشفعة وسواد العراق ونزع الملكية جبرا عن صاحبها للمنافع العامة، طبعا هيبقى منفعة النظام وتنزع ملكية الأفراد، ويتكلم على مسائل استيلاء ولي الأمر على فائض أقوات الناس بالقيمة عشان يمد الجنود أو يمد الجبهة اللي انقطع عنها القوت، ويتكلم على مسائل تسعير السلع وإجبار أصحابها على بيعها بالسعر اللي بتحدده الدولة، واخد بالك، ويركز على الحد من حرية الأفراد محافظة على حرية الجموع. شوف أمثلة مقتطعة من سياقها ونازلة في غير محلها، كلها بتصب في الأيديولوجيا الاشتراكية المسيطرة في بلادنا حاليا. أنت بتشوف العكس، الديمقراطية بقى والمسائل اللي بتعلي من مصلحة الفرد على حساب الجماهير وهكذا. فبلادنا حاليا بتحمل الطابع الليبرالي الرأسمالي والرؤية الكونية المرتكزة عليها، وده بيتغلغل في كل شيء، في وسائل الإعلام وفي التعليم. العيال اللي بيدرسوه، المناهج اللي بيدرسوها ديت بتحمل رؤية صانعيها وواضعيها، رؤيتهم الكلية. العلوم الإنسانية اللي بتدرس، علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة وغيرها، كل ده وما ينتج عنه من كوارث وطوام في كل المجالات، كل ده بيناقض دين الإسلام رأسا، يناقض دين الإسلام رأسا. خلاص، فالحاصل حاليا هو نشر وبث التصورات الليبرالية الصرفة والعلوم المبنية عليها. أو في بقى المسلك الآخر، اللي هو بقى الإسلاميين ومن تأثر بهم، اللي هم بقى الناس النص نص، اللي هو خلط الإسلام بالليبرالية، اللي هو خلط الإسلام بالليبرالية، يقعد بقى يتعسف ويتأول ويلوي عنق النصوص ليجعلها تتوافق مع الواقع المعاصر، يبقى الإسلام سبق الغربيين في حقوق الإنسان، والإسلام سبق الغربيين في المحافظة على الشواذ واللوطيين، ويبقى الإسلام سبق الغربيين في التربية الإيجابية، ويقعد بقى يجيب لك أمثلة من الإسلام مقتطعة ومؤولة تأويلا يعني وقحا قبيحا، وينزلها في غير سياقها. خلاص، فاحنا لذلك فعلنا هذه الدورة، أو عملنا هذه الدورة عشان نضع التصورات الكلية للإسلام ثم التصورات الكلية للجاهلية ونقارن لك بينهم، وأنت تخرج من ذلك مسلما موحدا بالله تعالى. ابتداء قبل أي شيء لازم نعرف معنى المسلم ومعنى المرجعية النهائية الكلية. قبل ما اخش في شرح الجهاز المفاهيم الاسلامي وكده، لازم تفهم يعني ايه مسلم. قبل ما تدخل على الكتب وتقعد تقرا بقى في اقسام التوحيد، يقول لك التوحيد العملي المش عارف ايه، والتوحيد النظري الخبري اللي هو الايمان بالالوهيه، والايمان ده التوحيد العملي، ثم الايمان بالربوبيه والاسماء والصفات، ده التوحيد النظري، واخد بالك، او يقسمهم للثلاثه ويقعد يكلمك على الايمان قول وعمل يزيد وينقص. الكلام ده كله صحيح، الكلام ده كله صحيح، لكن لا يربط بالمرجعيه النهائيه، لا يفعل. يعني انا لما اتكلم في الارجاء من ناحيه الإيمان ممكن أتكلم فيه من الناحية الواقعية بنفس الكلام موازي ليه واصل لنفس النتيجة. يعني أنت تؤمن أن أضلاع الاستدلال كلها توصلك لنفس النتيجة. يعني إذا نظرت في الشارع، في كلام الشارع والوحي والكتاب والسنة، ثم نظرت في الواقع المعاش، ثم نظرت في الأحكام العقلية الصحيحة، ثم في الفطرة المستقيمة، الأربعة هما دول أضلاع الاستدلال، الأربعة بيؤدوك إلى نفس النتيجة، بيؤدوك إلى نفس النتيجة. فمع موضوع الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والتوحيد أقسامه ثلاثة، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، أو توحيد نظري وتوحيد عملي، الكلام ده كله صحيح، لكنه لا يعرض بصورة نظرية المعرفة، أو بصورة كلية، أو لا يعرض كجهاز مفاهيمي للنسق العقدي الإسلامي اللي بيزحزح بقى العلمانية من حياتك ويشيلها. إنما زي ما قلت لك، تكون واحد مدرس عقيدة أو أخت اسمها المعلمة فلانة، وهي متعلمنة، هي معلمة ومعلمنة في نفس الوقت. احنا أولا لازم نكون فاهمين زي ما قلنا إن أي مجتمع ليه مرجعية بيتحكم ليها، أي مجتمع ليه دين، ليه فلسفة، ليه أيديولوجيا بيتحاكم ليها، يعني ليه حلال وحرام. فكرة الحلال والحرام والمحظور والمباح دي لا يخلو عنها مجتمع، كل المجتمعات ليها تشريعاتها وليها حدودها، سواء بالتواضع البشري زي الفلسفات الأوروبية اللي نتج عنها قوانين، أو بالوضع الإلهي زي الإسلام والأديان الإلهية التي حرفت بعد ذلك. كل فلسفة زي الليبرالية أو الشيوعية ليها نسق عام، النسق العام ده هو اللي بيعرف الكليات. لما واحد يقول لي الحرية، العدل، المساواة، مصلحة المجتمع، الكلام ده كله جميل، لكن احنا اصلا مختلفين في تعريفي، لا نقبل تعريفات غيرنا، واخد بالك؟ يتشدقوا لنا مثلا بالتعددية الثقافية ويخلوها قيمة عليا، فيدخلوا لك فيها قبول المثليين، انت عشان تقبل الاخر فتقبل الشواذ، وتقبل اللي عايز ينام مع الكلاب والحيوانات وهكذا، واخد بالك؟ لكن ده طبعا تعددية ثقافية بمفهوم الليبرالية. طيب مفهوم الإسلام بقى في التعددية الثقافية اللي فيها أهل ذمة وليهم وضع معين، أهل الإسلام يعني مع أهل الديانات الأخرى بيحفظوا عليهم أديانهم وكنائسهم ومعابدهم ولا نجتاحهم بالقتل وغيره كده، لا لا لا، ده مرفوض. ليه؟ لأنه بينتمي لنسق آخر ورؤية أخرى، بينتمي إلى نسق آخر وأشياء مقبولة أشياء غير مقبولة، يعني كليات منتمية لمذهب آخر فغير مقبول طبعا. مثلا موضوع عيش حرية، عدالة اجتماعية، والترتيبة دي بتاعت اللي كانت بتقال في شعارات الثورات المختلفة في البلاد المختلفة، دي ترتيبة ليبرالية، دي ترتيبة ليبرالية. في الإسلام الأول هو التوحيد، الأول هو العبودية، هذا هو المقدم على كل شيء. الكلام ده ليه نتائجه المجتمعية، ليه نتائجه المجتمعية. تأليه الإنسان ده نسق عام بينتج عنه فردانية الإنسان، وجوب إشباع رغباته، وتلبية شهواته، واخد بالك؟ هو نسق عام، نسق الفرداني الرأسمالي الليبرالي ده نسق كلي، نسق ضخم. لما حد يجي يعترض على المثلية وعلى الشذوذ وعلى الوطية، ده كده مهرطق، ارتكب حرام طبقا للنسق العام والقانون الكلي والمرجعية النهائية اللي بيتحاكم ليها المجتمع. عشان كده صاحبنا الأمريكي اللي حرق علم المثليين ادوله 15 سنة سجن. ليه؟ لأنه ارتكب محرم، محرم في دين مين؟ في دين الشيطان اللي هو الليبرالية هناك في أمريكا. عمل إيه حضرته كده؟ اعتدى على النسق العام للحضارة وحرق علم المثليين. خلاص، الدول الظافرة القاهرة دي هي صاحب الدين الليبرالية، فده اللي بيضخ ليل نهار، والناس طول الليل والنهار بتقعد تردد وتلوك حتى الإخوة والأخوات. يعني أنت بس لما تركز معاهم بعد ما أنا أشرح لك الموضوع كله كده، بعد الثلاث أربع ساعات اللي أنا هقعد أشرح فيهم دول، لما أشرح لك الموضوع أنت هتاخد بالك من حتى الأمثلة اللي احنا يعني بنضربها لنفسنا، الأمثال الشعبية اللي موجودة عند آبائنا وأجدادنا، مفعمة بروح النسق والدين اللي بيحكمنا حسب كل عصر. الناس مثلا بتخاف وتترعب من العسكر طول عمرها، فيطلع الأمثال اللي هي على غرار إيه؟ عيش نملة تاكل سكر، وامشي جنب الحيطه واسمع الزيطه واخيرا، كلها امثله بتدور حوالين الجبن والخوف والهلع، وان انت بس ايه اخرك تاكل من اي مقلب زباله وكلام زي كده. فهي بتعبر عن المستقر من نظره الناس لنفسها ولواقعها وهكذا. خلاص، شوف مثلا البسي اللي انت عايزاه، انت حره تلبسي الحجاب، تقلعي الحجاب، ده كله مرتبط بقيم ليبرالية، القيم الوطنية اللي الأطفال الصغيرين فضلا عن الكبار بيحشوا بيها وبيحقنوا بيها في المدرسة والشارع والجامعة، عبادة الدولة والهوية القومية ومصر وعلم مصر والأعلام وشهدائها وهكذا. دين كامل، الدين دوت اللي هو الدين الوطني، بلدي بلدي أموت لمش عارف إيه وأحيا لمش عارف إيه وأنا فداء ترابها، ده كله مضاد لدين الله، ده علمانية صرفة. علمانية ليه؟ لأنه نزع القيمة من المرجعية المتجاوزة النهائية اللي هي ربنا، وحط القيمة ديت كقيمة كامنة في الدولة، بقت الدولة هي القيمة المطلقة، والحفاظ على مصالح الوطن هو القيمة المطلقة اللي بنموت عشانها وبنعيش عشانها، واخد بالك؟ فتحول المركز من ربنا للدولة، ومن الشريعة لقانون الدولة، واخد بالك؟ فعشان كده هي علمانية. طبعا الشهادة في الإسلام والتضحية لدين ربنا مش للقطع الجغرافية. المهم هنتكلم عن ده بعدين بتفصيل. اللي عايز أقوله إن القيم العلمانية والتصورات العلمانية ديت بتضخ وتحقن في الأجيال الصاعدة، فتقريبا لم يعد يفلت منها أحد ولا يشب شخص على غيرها، لأنه لا يعرض غيرها أصلا. حتى زي ما قلت لك بتروح في المعاهد والمعاهد الشرعية والدورات، بتخش الإخوة والإخوات بيخشوا الدورات وبيروحوا المعاهد وبيخلصوا معهد مش عارف إيه ومعهد مش عارف إيه ودورة مش عارف إيه اللي قعدت 55 سنة، وكلام كبير كده. وفي الآخر بتلاقي الأخ دماغه ضربة، وتلاقي الأخت متعلمنة ومتنسونة، إن هما مش متفعل لهم الكلام دوت كتفعيل واقعي، ومش معروض بشكل معين اللي هو المفترض اللي أنا بعرضه حاليا. فده كله ليه؟ ده كله ليه؟ لأن هي الناس محشوة بالعلمنة والليبرالة، أخت منتقبة وحافظة للقرآن وممكن تكون بتصلي بالليل وليها أوراد من الصيام، لكن هي اللي ممكن تلاقي معنى زي الحرية الليبرالي مع حجاب بنتها متشبعة بيه. أنا والله مش عايز أجبرها على الحجاب، لما هي تكبر وتقتنع، لا والله دي كده متشبعة بفكرة ليبرالية بلوى مسيحة، أو موضوع زي التعدد اللي كل شوية نلاقي هوجة في الفيس وتلاقي الأخت مش متقبلة تماما، لأنها اتحقنت طول عمرها بالنسق الليبرالي اللي بيقدس الإنسان وبيقدس مشاعر الإنسان وبيقدس رغبات الإنسان وبيقدس فردانية الإنسان، وبيرفض أي معنى للألم ومش بيفهم البلاء، واخد بالك؟ ده كله ليه مردوده الواقعي. أو هي منتقبة ومحجبة وما شاء الله عليها الحجاب سابغ، لكنها طول النهار قاعدة في الكلية ومن الدرس للمحاضرة للمش عارف فين، المهم عمالة تلف طول الليل والنهار، عمرها ما تحققت بقوله تعالى وقرن في بيوتكن، أو أي حديث بيؤمر المرأة بإن هي تجلس في بيتها وتربي أطفالها، وإن أنت يا بنت الحصن الأخير، وإن الأسرة هي من صميم مش عارف إيه الكلام الكبير ده. لا لا، هي اتحقنت طول عمرها بمفردات تحقيق الذات، إن هي زي الراجل في كل شيء والبنت زي الولد، ما هياش كمالة عدد، زي ما سيدتنا الراحلة سعاد حسني كانت بتقول في المسلسل بتاعها بتاع أحمد زكي ده. فشفت معنى المساواة الليبرالي اللي قلنا عليه دوت، معنى علماني بيحكم بيه المجتمع من خلال مسلسل الناس بتتفرج عليه وهي بتتشبع بيه. هي نفس الأخت المنتقبة الجميلة اللي لما تحب تربي تقوم بقى المناهج التربية بقى وتتعلم وتروح تجيب كتب، هتقع على كتب التربية الإيه؟ الليبرالية، كتب فيها نفس غربي، بنت بيئتها عبارة عن تفاعل بين المربي والطفل، بترجيح جانب الطفل على المربي، بترجيح جانب الطفل على المربي. فالتربية الإيجابية طبعا بتضخ نسق الحياة والدين بتاعها، تصوراتها عن المجتمع، تصوراتها عن الحياة. وأنا كتبت المقالة اللي هي بتاعت نقد التربية الإيجابية دي، تبقوا راجعوها تلاقوا فيها الكلام ده مفصل ومع بعض الأمثلة. المناهج التربية الحديثة عموما متمحورة حوالين الطفل، معظمة لرغباته، بتدي حجم لحريته بأبعادها الليبرالية حجم كبير، حجم ضخم، واخد بالك؟ شفت، هي دي العلمانية، الدين الآخر اللي بينازعنا في أنفسنا، وبينازعك في روحك، بينازعك في ولادك، بينازعك في زوجك، وبينازعك في زوجتك، وفي طريقة التربية، وفي كل شيء انت يعني بنتنفسه في الحياة. هو كان ربنا يكرمه المهندس محمد الهامي كان كاتب بوست كده قديم، هو كان مش هيقرأ، انا لسه قارئه قريب، كان بيتكلم على موضوع الأجهزة الكهربائية اللي هي بنت الحضارة المعاصرة ديت، وإن هي بتحمل حتى روح صانعيها، حتى التلاجة والتلفزيون والغسالة والحاجات ديت. بوست جميل كده بحطه لكم يعني كده في المجموعة أول ما إن شاء الله يعني نبدأ كده. فعلا حتى الأجهزة نفسها التكنولوجية بتحمل روح صانعيها ورؤية صانعيها، واخد بالك؟ ده كله ممكن يبقى الناس محقونة بيه، ممكن يبقى الناس متشبعة بيه من غير ما تعرف تنطق الكلمة دي، ما تعرفش تقول ليبرالية ولا ايديولوجيا ولا الكلام ده، لكن هي عايشاه، هي عايشاه. ولذلك عشان كده بنقعد نقول ليل نهار لازم تتشرب من القرآن والسنة، لازم تتضلع منهم حفظا وفهما وقراءة وتمثلا وحركة في الواقع، لازم تطالع السيرة النبوية ليل نهار، لازم تترسخ جوه قلبك وصدرك أقوال أهل العلم، لازم يبقى عندك نفس ومزاج عام كلي متوافق مع مزاج الإسلام، بحيث لما يتعرض عليك شيء معين في مخالفة خفية أو شبهة غير واضحة أنا لا أتقبله ولا أستسيغه وأرفضه فورا، حتى لو أنا مش عارف تفصيليا أنا رافضه ليه، واخد بالك؟ يعني مثلا شوف مثلا كلمة المسيري بتاعت عن سيتي ستارز، بيقول لك ولعل سيتي ستارز في مدينة نصر التي يحج لها المصريون والعرب وكأنهم يدخلون إلى أحد المعابد العلمانية، هي قمة انتصار الإمبريالية النفسية علينا، يعني الغزو النفسي. عالم سيتي ستارز ديت عالم لا علاقة له بالتاريخ أو الجغرافيا، عالم ينسيك هويتك فيصعد رغبتك في الاستهلاك، ولذا لم يعد الغرب بحاجة إلى إرسال جيوشه لاستعمارنا كما كان يفعل في الماضي، وبدلا من إرسال الجيوش لفتح الأسواق تطلق أدوات الترويض المختلفة لفتح الإنسان وغزوه وقهره داخليا، ومن ثم يسهل التحكم فيه. ده اللي بتكلم فيه، ده النتيجة، ده الوجهة اللي الناس رايحة ليها، ده قمة التحضر حاليا، ده الترجمة الواقعية للعلمنة. محدش هيقعد من الناس العادية أو أنت حتى أو كده تقعد تنظر وتكتب بقى في العلمانية وكده، لأن أنت هتمارسها في حياتك الاستهلاكية الطاغية ديت، الاستهلاكية مش الصرف الكتير عشان بس الناس يعني تفهم معناها، استهلاكية إن أنت رؤيتك تبقى متمحورة حوالين الرغبات الجسدية، متمحورة حوالين المنفعة والربح والخسارة والبيع والشراء، متمحورة حوالين اللذة، هو ده الاستهلاكية، وهذا اللي بيسبب بعد كده الهشاشة النفسية، وده إن شاء الله يجي الكلام عنه بعدين. يعني المهم إن جملة زي دي بتاعت المسيري هي مرتبطة بالتوحيد، وأنا لسه هفهمك مرتبطة من أنهي وجهة دلوقتي، ومرتبطة بعكسه وهي الشرك أو الجاهلية أو العلمانية أو الليبرالية، كل دي مترادفات، واخد بالك؟ ثم هي بتتمثل بقى في الواقع في الكلام دوت. يعني هما مش بيقعدوا ينشروا للناس أو مش مستنيين إن هما الناس تقعد تقرأ عن العلمانية عشان تتبناها أو كده، لا، هو الواقع بيبنى وبيهيكل بناء على ما يخالف دين ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. ولذلك زي ما بقول لك كان مهم جدا ان انت تعرف وتفهم خصائص التصور الاسلامي والركائز والقواعد والمعاقد اللي الاسلام بيبثها فيك عن الكون وعن الانسان وعن الحياة وعن الغاية وعن الوسائل، وتتمثل هذا في نفسك، وبعدين تنطلق بقى عايز تاخد اي دورة تتعلم اي شيء، المهم الكلام ده يكون مستقر في روعك ومرتكز في داخلك كده تمشي بيه ومعاه ومش تتجاوزه. طيب لو قلنا بقى يعني ايه بقى التوحيد؟ التوحيد معناه ان العبد يتحاكم لمرجعية نهائية في حياته هي ربنا، هو سبحانه وتعالى اللي بيشكل لينا القيم والموازين والمعايير والتصورات، الغاية اللي بنسير اليها، اللي بيحدد لنا الوسيلة كذلك اللي بنصل بيها إلى هذه الغاية. أكون مشدود بحبل قول ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو عصيت مرة أو 20 هي النهائية بتاعتي، مرجعيتي النهائية، تصوري النهائي هو الإسلام. برجع لربنا سبحانه وتعالى في تصوري للإنسان، في غاية هذا الإنسان من الحياة، في نظرة هذا الإنسان للكون، في العلاقات بين البشر، في نظرتي للدنيا، في علاقتي بيها، فهم ربنا وصفاته سبحانه وتعالى. من خلال الفهم ربنا وصفاته بفهم مين الإنسان، والأرض دي أنا دوري فيها إيه، المفروض أعمل إيه فيها، إيه المنهج والنظام اللي أنا مطالب إن أنا أمشي عليه. طبعا زي ما انت شفت كده في بعض الامثله اللي فاتت، ولا اللي انا هكرر يعني مش هكررها، اديك امثله اخرى في مجالات اخرى تبين لك العلاقه الوثيقه بين التصور للاله سبحانه او اي اله اي حد هيعبده، اي تصور للاله والنظام الاجتماعي اللي بينشا عن التصور ده. لو انا بنظر للانسان على ان ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في الارض عشان يقيم دين الله ويامر الحياه بالطاعه ويتعاون هو ومن ماثله من المسلمون ويقوم بينهم ولاء ما، فيتكون منهم أمة، الأمة دي بتتعامل مع الأمم الأخرى بمنهج معين وليها غاية معينة، ده أثر وناتج مخالف تماما لو أنا بعتبر إن الإنسان فرد متمحور حوالين ذاته، والإنسان ذئب لأخيه الإنسان زي ما بيقول هوبز، ودوره هو إشباع رغباته وشهواته، متمحور حوالين المنفعة واللذة، الإنسان الاقتصادي والإنسان الجنسي، الإنسان الجسدي. في كل العلوم بقى التانية ديت بقى اللي هي الإنسان عند ماركس بتاع الاقتصاد، والإنسان عند داروين بتاع التطور والتقدم، والإنسان اللي عند فرويد المتمحور حوالين لذته وجنسه، وهكذا. ده هينتج أثر وناتج، والرؤية دي هتنتج أثر وناتج. الكلام ده هو ده المعنى السريع كده، المعنى التوحيد. تعالى النظرة ديت نعرضه بقى بلغة شرعية. نقول لا بد أن يعلم كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى له حكم في كل صغيرة وكبيرة من واقع الناس، حتى لو كانت الإباحة والجواز، مفيش شيء أنت بتعمله يخرج عن حكم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل الشريعة ويجب على العباد الانقياد لها والاحتكام إليها والسمع والطاعة. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى أنه من المنافقين. أنت عشان تبقى مسلم لازم تحكم الشريعة وتحكم الكتاب والسنة على كل صغيرة وكبيرة في حياتك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنفى عن آية النساء اللي فاتت دي، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. فبين أن هذا من لوازم الإيمان، عشان تكون مسلم لازم تطيع وتنقاد وتسلم لربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مفيش عبد مؤمن لا يؤمن عبد حتى يكون الله عز وجل وشريعته هي مرجعيته النهائية، هي معياره الأول والأخير في التحاكم، ومعياره الأول والأخير في التصور وفي تكوين القيم والموازين التي يحتكم إليها والتي يحاكم إليها غيره. لابد لأي عبد حتى يكون مسلما أن يسلم لشريعة الله عز وجل تسليما تاما كاملا بلا أدنى اعتراض أو خروج عليها. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه الشريعة نزلت لتحكم، نزلت لتصوب وتخطئ وتحظر وتبيح، وهذه الشريعة ليست ستحكم بنفسه بل بالمسلمين القائمين عليه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال ربنا عز وجل وتقدس: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فما أحبه الله أحبه المسلمون وأمروا به ووالوا صاحبه، وما كرهه الله كرهه أهل الإسلام ونهوا عنه وأبغضوا صاحبه. طيب يجي حد يعترض علينا يقول لك: آه الكلام ده جميل جدا وأنا موافق عليه، بس الشريعة دي جات لمصالح العباد، لمصالح العباد، والإسلام بيقول برضو بحقوق الإنسان، كل واحد يعتقد اللي هو عايزه ويعمل زي ما هو عايز، ويقوم جايب لك خبط لك الآية بتاعت البقرة. ده غلط متكرر وتطعيم للشريعة الربانية بالليبرالية، وتلوين لهذا الدين بالبراجماتية، وزركشة له بالباطل. الشريعة مش ممكن تحرم الكفر وتترك الناس تأتيه، مش ممكن تحظر الفسوق والعصيان وتسمح للبشر باقترافهما. يجي يقول لك هو الإسلام بيفرض، بيأمر الحاكم ولي الأمر إن هو يفرض على الناس الحجاب؟ آه طبعًا. أمال هو يقول للناس ما تزنوش، ما تبصوش للنساء، ويسيب النساء تمشي براحتها في الشوارع؟ ما يحددلهاش تعمل إيه؟ لا طبعًا. آه الإسلام بيجبر ويكره النساء على التحجب. ولو شفت الصور اللي من 1905 و1910 وما قبل ذلك، بعض الصور للنصارى بتوع مصر وهم بالبيش القديمة المصرية ومغطيون شعرهم زيهم زي كل المسلمين. ده حجاب عام بيلبسه الكل، ده النظام المجتمعي اللي كونه الإسلام واللي بيخضع عليه الجميع مسلم وكافر. مش ممكن الشريعة تحظر الفسوق وتحظر العصيان وتحظر الدعارة ثم تسمح للبشر باقترافهما، بل هذه الشريعة تؤدب من يريد الخروج عليها وتعاقبه. وانتوا بتعملوا كده في القانون، بتقبلوا ما يحرمه القانون وما يحظره القانون، بتستسلموا لحكم القانون وتحترموا حكم القانون، ولا تخرجون على القانون خوف عقوبة القانون، ولا يعترض أحد منكم على إلزامية القانون. فلماذا لا تعاملون شريعة الله كما تعاملون قانونكم، مع أن هذه إلهية وذاك زبالة وبوالة أذهان البشر؟ إذن الشريعة لم تأتي لتحقيق رفاهية الإنسان، ولم تأتي لتلبية رغباته، مصباح علاء الدين والجن ولا صندوق العجائب. الشريعة جاءت بالمصالح التي يراها الله سبحانه وتعالى مصالح، لا الإنسان، التي يراها الله لا الإنسان. معيار التحديد ومرجعيته إلهي وليس بشريا. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. احفظ هذا جيدا، احفظ هذا وطبقه في حياتك وادعو الناس إليه. الشريعة جات عشان تخرج المكلف من داعية الهوى. لماذا جاءت الشريعة؟ ليه ربنا أنزل أحكام؟ عشان يخرج المكلف من داعية الهوى ويدخل تحت التعبد لله عز وجل. إذن الشريعة لم تأتي لتحصيل مصالح الإنسان بتحديده هو لها، بل كما قال الشاطبي إن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع وعلى الحد الذي حده الشارع، لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم. وقال أيضا الشاطبي: المصلحة المتجلية شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة. المصالح والمفاسد اللي حددها الشارع بناء على النظر للآخرة، بناء على أن هذه الدنيا جسر ومعبر إلى الآخرة. قال الشاطبي: لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. فالشريعة هي التي تحدد ما هو مصلحة وما هو مفسدة، وليس أهواء البشر وعقولهم الناقصة. ثم هي في تحديدها ذلك بتقدم مصلحة الدين ومصلحة الدار الآخرة على مصلحة الدنيا. يعني مصلحة الدين ومصلحة الدار الآخرة مخدومة والثانية خادمة. المصلحة بنظر الشارع وليست بنظر المكلف، ليست بنظر الإنسان. الله عز وجل هو الذي يحدد المصلحة، الشرع هو الذي يحدد المصالح، هو الذي يقول عن هذا صواب وحلال ونافع وعن ذاك خطأ وحرام وضار. الشرع هو المعيار مش الإنسان. وقال الشاطبي أيضا: إن النفوس محترمة محفوظة مطلوبة للإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها، إذا دار الأمر بين أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى. فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك. شفت الكلام الجميل الكبير الجليل العظيم ده؟ هو ده، هو ده التوحيد. هذا هو التوحيد في لغته الشرعية كما عرضناه أولا سريعا في لغته الفلسفية. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وشرطه الانقياد. فإذا كنت مسلما فعليك الالتزام بشريعة الله والخضوع لها والانقياد لأحكامها والاستسلام لما تأمرك به، وإلا إذا لم يتحقق هذا الانقياد وإذا لم يتحقق هذا الاستسلام كان هذا ثلما في التوحيد، كان هذا ثلما في توحيدك. إذن هو ده موضوع الأصلي، موضوعنا الأصلي، موضوع المرجعية، المعيار النهائي، سواء عرضته بلغة فلسفية أو عرضته بلغة شرعية، المؤدى والنتيجة واحدة. مفيش فرد، مفيش كيان، مفيش دولة، حزب، إلا ولازم ليها مرجعية، لازم ليها معايير، لازم ليها قوانين وموازين وقيم تتحاكم إليها. وإن المرجعية دي بتؤثر على الطريقة اللي بيقوم بها البشر بتصنيف عالمهم وفهمه وتقييمه، يعني بيعلمهم كيف يتعرفون على أنفسهم، كيف يفهمون العالم، كيف يصنفونه، كيف يقيمونه. باختصار، أي دين أو مرجعية نهائية أو معيار أو مذهب فلسفي بيديهم قالب تفكيري جاهز. شوف مثلا نماذج من قبيل قبول الآخر، لا تحكم على أحد، المرأة القوية المستقلة، جسدي ملكي، الدين في المسجد، أنا حر، البراجماتية، مش عارف إيه، كل دي مقولات بتستند إلى الليبرالية، عقيدة بتعظم المادة زي ما قلنا، غايتها في الحياة المنفعة واللذة. ده زي ما قلنا وحكينا ليه مردوده على الواقع اللي بيعرض على الجميع. شوف مثلا كرتون زي اللي بتعرضه ديزني وأمثالها من مئات الشركات العالمية، شحن كامل لعقول الأطفال بنماذج سلوكية وصور ومفاهيم متوافقة مع النمط الدولي العام. استقلالية المرأة أو أي مفهوم من المفاهيم النسوية، فيش بنت كانت ممكن تتخيل نفسها محامية في سنة 20 في العالم كله مثلا، أو في سنة 10، مش ممكن تتخيل نفسها محامية لما تكبر إلا لو شافت ده في شيء في صغرها أو هي مراهقة. فلما أنت بتدي كرتون لأطفال مشحون بصور ومفاهيم عن الأنثى، قطعا وحتما وجبرا بتجد صداها عند الكبر. إيه اللي بيحصل بعد كده؟ إن بيتصرف الأطفال دول عند الكبر بما كانوا مهيئين به سلفا، حتى لو كانوا مش واعيين بمصدر التأثير اللي هيتصرفوا بموجبه. فأميرات ديزني، ديزني دي زي يعني نقدر نقول هي نتفليكس الأطفال، يعني أميرات ديزني اللي بدأت، أنا مش عارف، أظن بدأت من كام و50 باين ولا كام و30، ديزني دي قديمة قديمة جدا، من أيام أجدادنا يعني. قصة خيالية معتمدة على السحر غالبا، لا يمكن حدوثها طبعا، مفعمة بمعاني الرأسمالية والاستهلاكية والترف والغلو المادي، قصور جميلة جدا ومليانة أكل وحلويات وشيء يعني يخلب اللب، فعلا يخلب لب الكبار يعني مش الصغيرين. الحياة كلها متمحورة حوالين قصة حب، قصة الحب ديت معروضة بطريقة شيقة عبارة عن مغامرة. القصة طبعا مفعمة بمفاهيم المنفعة والعلمنة والتبرج الفاحش ووفرة عنصر الحب، فضلا عن تضييع الأوقات والأموال والأعمار. القصص الكلاسيكية القديمة اللي كانت بتدور حوالين الحب ديت بدأت تتغير مؤخرا، وبتظهر شخصيات نسوية أو مسترجلة نوعا ما، وفي بعض الدوائر ممكن يتهموا بالشذوذ زي فروزن، مولان المقاتلة الصينية، وإلسا اللي هي بتاعت فروزن ديت، مريدة الفيلم اللي هو البنت اللي شعرها أحمر منفوش ديت وقوية بقى شجاعة، شخصية قوية وشجاعة ومقاتلة مش محتاجة للرجالة، مش بتحبهم أصلا، معتمدة على نفسها بإطلاق، تلاقيهم مجسدين لك بقى تجسيد تام كده للخير والحب والجمال والقوة. ده مش ممكن ما يخطفش أبصار الكبار قبل الأطفال، يعني ده نموذج مبهر، مبهر بصريا، لكنه نموذج كامل لأيديولوجية تمكين المرأة. القصص دي، قصص أميرات ديزني أو في الكرتون أو غيرها، عبارة عن عملية إعادة ضبط لإيقاع الحياة عند الطفل بناء على النمط الغربي. هو تدويل ونشر للنموذج الأمريكي اللي هو بيرفض إرجاء إشباع اللذة، بل right here right now، هنا والآن، هنا والآن دلوقتي في هذه الحياة الآن، مش هستنى، مش هصبر. عملية تدجين مستمرة لا تنقطع. شوف المثال اللي ضربه الميسيري توم جيري وهو بيحلل كرتون توم جيري، يقول لك كان كتب بيقول إن استبطان النموذج الإدراكي المتحيز دون وعي يظهر في شغفنا الزائد بأفلام توم وجيري، والتي تصنف في كل البلاد العربية الإسلامية على أنها حلال وبريئة، فهي في تصورنا لا تحوي صورا عارية ولا قصصا ملتهبة، واخد بالك، ولا قصصا ملتهبة ولا دعاية أيديولوجية. ولهذا نترك التلفزيون مفتوحا وأطفالنا جالسين أمامه عزلا يلتهمون ما يرون، مع أننا لو دققنا النظر قليلا لاكتشفنا أن هذه الرسوم المتحركة تجسد نموذجا إدراكيا يتضمن تحيزات صراعية واضحة، ولذا فهي تنقل لنا سما زعافا. فالعالم حسب رؤية هذا الكرتون الكامنة إن هو إلا غابة داروينية ملأى بالذئاب التي تلبس ثياب القط والفأر، فهما في حالة صراع دائم لا ينتهي. الكرتون ملوش نهاية ملوش غاية، هو عبارة عن صراع دائم ما بين القط والفار ولا ينتهي هذا الصراع. يقول المسيري: وعالمهما عالم خال تماما من القيم، مفيش قيمة ما نحتكم ليها في الاتنين، فنحن نحب الفأر. يقول المسيري: نحن نحب الفأر ونكره القط، لا لأنهما يمثلان الخير والشر، بل لأن الفأر ذكي ولذيذ، أما القط فغبي وثقيل الظل. أي أن القيم التي تسود العمل والتي يطلب منا أن نستخدمها للحكم عليه هي قيم نسبية، نفسية، وظيفية، براجماتية. بل يمكننا القول بأن هذا الكرتون هو دعوة مقنعة للارتماء في أحضان الطبيعة المادة، فالقط هو رمز عالم الإنسان، وهو يحرس زادنا وحياتنا. أنت عارف إن القط في الكرتون توم أند جيري قاعد بيحرس الأكل وبيحرس التلاجة وبيحرس البيت بتاع الست السوداء اللي هم قالوا بعد كده إن في عنصرة فيه، واخد بالك. أما الفأر، يقول المسيري، أما الفأر الذي يسرق كل ذلك فهو يرمز إلى شيء عكس ذلك، يرمز إلى كل ما هو غير إنساني وطبيعي ومادي، والمطلوب منا أن نبغض الأول ونحب الثاني، نبغض الحضارة الإنسانية ونحب الانطلاقة الطبيعية المادية التي لا تحدها حدود أو قيود. كل هذا نعرض أطفالنا له ونظن أنه حلال وبريء. طيب لو جيت تبص، ممكن بعض الناس يحس ان المسيري افور شوية في التحليل دوت. طيب لو جيت تبص عموما في الكرتون، ماذا يفعل الكرتون في الاطفال؟ يعني نظرة كلية، نظرة عامة كده، الاطفال بيعملوا ايه في الكرتون؟ بيدمجوا شخصيات الكرتون وقصصه وبيستخدموها في العابهم الخيالية، مع اضافة مزيد من القصص او التعمق في الشخصيات نفسها. طيب قول لي كده، وايه المشكلة في ده؟ مفيش. المشكلة الأولى إن هو بيخلي الطفل فقير في الخيال، لأن هو بيحتل مساحة الخيال وبيخليه أضعف قدرة على لعب الأدوار، لأن هو بيصبح مع الوقت معتمد على الصور البصرية كمصدر خارجي لإثارة الخيال، مستني شيء هو اللي يثير خياله ويحركه ثم هو يسير على هداه. فالكرتون ابتداء بيقتل، أنا خرجت من قصة المسيري ممكن برجع لها بعدين، أنا بحلل عموما في قصة الكرتون والتحيزات بقى المعرفية اللي هو ممكن يكون بيحمل بيها. لكن هو سيبك من الحتة اللي أنا بقولها دي، يعني إن هو بيقتل منابع الخيال وبيخليها أقل قوة ومرونة، بيحتل مساحة الخيال يعني، سيبك من ده. لكن الكرتون بيدي الطفل طريقة متكاملة لفهم العالم. هو مش الكرتون فقط، هو عموما الصورة. يقول صاحب كتاب السينما وعلم النفس: فالجمهور المتبلد المشاعر يتحول بفعل التعرض للتكنولوجيا إلى حشد من الموتى الأحياء، مشاهدون غافلون مسمرون أمام شاشات تبقي عليهم في حالة من المتعة السلبية والتضليل المعلوماتي والحرمان من دفء العلاقات الإنسانية. الإعلام يجعل الناس حمقى، أنانيين، نرجسيين، غير ذي نفع، ضعفاء، مجتمعا من كسالى. الإعلام لا يؤثر فقط على أفكارنا وسلوكياتنا، بل يمنحنا أيضا طريقة متكاملة لفهم العالم. هي الجملة الأخيرة دي اللي أنا عايزها، وهي اللي بتبين إن الكرتون، طبعا فضلا عن الأفلام والمسلسلات وكده، يعني الكرتون والأنمي بيؤثر على الطريقة اللي بيقوم بها الأطفال بتصنيف عالمهم وفهمه وتقييمه. يعني الكرتون بيعلمهم إزاي يفهموا العالم ويديهم القالب التفكيري اللي انا ايه اتكلمت عليه من شويه. مثلا عمليه التثقيف الجماعي فيما يتعلق بادوار الجنسين، دي العمليه اللي من خلالها بيتعرف الناس على توقعات المجتمع من البنين والبنات، فتصورات المشاهدين عن أنفسهم ورؤيتهم للمستقبل بتتأثر حتما بما يقوم به الإعلام من تحريف لصور النساء والرجال في اتجاهات شتى. زي ما قلت لك، صعب إن بنت صغيرة تتخيل نفسها محامية إلا لما تشوف نفسها محامية، أو تشوف يعني بنت يعني محامية في فيلم أو في كرتون أو كده. فهو الإعلام عموما بيوفر مجموعة من الصور والنماذج اللي بتظل هاجعة في عقول أي مشاهد، سواء طفل أو كبير أو شيخ عجوز، بيعمل عملية تهيئة سلوكية لحد ما يطرأ موقف أو يتوفر ظرف وثيق الصلة متوافق مع التهيئة السابقة، ثم تطلع إيه؟ تطلع للواقع. فيديك صور فيها محتوى رومانسي، محتوى عنيف، محتوى استهلاكي، محتوى اجتماعي متعلمن، محتوى متلبرل، محتوى جنسي تماما. كل ديت بتستنى فقط ان هي تخرج في لما يتوفر الظرف المناسب لخروجها. يجي حد يقول لك يا عم احنا كنا بنتفرج زمان لما كنا اطفال وسبيستون ومش عارف ايه، ما حصلناش حاجه. يعني انا ما بقاش فاهم والله، ما حصلكوش حاجه ازاي؟ انتوا جيل مهبب ومنايل بستين نيله ومش فاهم اي حاجه، لا فاهم حاجه عن دين ولا فاهم حاجه في الدنيا، ومش عايز يستقيم وحالته بالبلا. وانفجر حتى فينا الاجيال بتاعتنا ديت الشذوذ والتطبيقات النسويه وكل مترديه ونطيحه من الافكار والايديولوجيات. فالجيل المعاصر ده اكبر مثال على اثر الكرتون والاعلام عموما في الانحدار الكلي والتردي العام. طيب نرجع لموضوعنا بعد الاستطرادة دي، في مرة تانية بإذن الله نتناول، لأن أنا نفسي والله يعني الواحد يكتب أو على الأقل يسجل يعني في موضوع الكرتون دوت شيء ضخم كبير يكون مرجع يعني، الله المستعان يعني. المهم إن ده مثال على معنى المرجعية وإزاي بتأثر على البشر في حياتهم وثقافتهم. شفت، بتأثر على الأطفال بيتفرجوا على فروزن القوية، وبيتفرجوا على بريف، وبيتفرجوا على إلسا اللي هي بتاعت فروزن ديت، أو غيرهم من أميرات ديزني، أو غيرهم من الكراتين اللي فيها بلاوي زرقاء، فضلا عن الأنمي اللي بدأ يغزونا دلوقتي يعني في هجمة حالية كده بقالها 10 سنين ولا حاجة، عمالة تزداد أوارا من الهجوم الشرقي اللي جاي من ناحية بقى الصين وكوريا واليابان. حتى الفرق الموسيقية الكورية والمسلسلات الطويلة جدا اللي جاية من هناك، اللي هي تقريبا من أواخر التسعينات يعني، وان بيس دوت اظنه بدأ من اواخر التسعينات، وناروتو من اواخر التسعينات او اول الالفينات، وكذلك كونان قبليهم بشويه. الهجمه اللي هي بتاعت الشرق ديت اللي عماله تزداد سنه عن سنه، الانمي اللي مش لسه ظاهر دلوقتي، الانمي قديم واخد بالك. فده بيبين لك ازاي ده بيؤثر على البشر في حياتهم، بيأثر على ثقافتهم. طيب هنا بنوصل للحظة الفاصلة اللي احنا هنعرض فيها بقى الجهاز المفاهيمي العقدي للإسلام. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر القيم والتصورات، هو أصل الميزان اللي بنتحاكم إليه وبنحكم بيه. ده معناه ان لا الدولة ولا الجيش ولا الملك ولا الرئيس، لا العائلة ولا نظرة الناس ولا العادات ولا التقاليد، لا المال ولا التعليم ولا المكانة الاجتماعية ليهم أي حق في تكوين تصوراتنا وقيمنا. ربنا سبحانه وتعالى فقط، الله جل جلاله هو أصل النسق العقدي الإسلامي ومركزه. والنسق ده بيتكون من 3 مستويات، بيتكون من 3 الحاجات اللي أنا ذكرتها ديت، دي المرجعيات. الناس أهل عصرنا عامة بيتحاكموا إما إلى الدولة، الجيش، الملك، الرئيس، العائلة، نظرة الناس، الفلوس، هي دي معاييرهم وموازينهم اللي بيزنوا بيها الأمور، وهي مادية في النهاية طبعا، وده عين الجاهلية والضلال يعني. أما عند أهل الإسلام الحق، فربنا سبحانه وتعالى هو مصدر القيم والتصورات. خلاص، بنقول الله جل جلاله هو أصل النسق العقدي الإسلامي ومركزه. في هناك معارف وتمثلات وأفكار واستدلالات ورؤى وتصورات ومعتقدات متمركزة حول رب العزة تبارك وتعالى وما يتعلق به من أسماء وصفات وأفعال. شوف بقى إزاي أنت لما تدرس العقيدة تاخد في الأسماء والصفات والألوهية والربوبية، إزاي تفعل ده اللي أنا بقوله لك دوت، أو إزاي المتتالية النموذجية للنسق العقدي الإسلامي. عندك أسماء وصفات وأفعال بتعلمها عن ربنا سبحانه وتعالى، وبيرتبط بذلك مكونات أصلية وفرعية، بتاخد كلام عن النبوات والكتب والرسل والملائكة والشياطين والبعث والحساب والجزاء والمصير وتفاصيل كل ذلك. هذه المعارف والتمثلات والأفكار والاستدلالات حوالين رب العزة سبحانه وتعالى، أدي الألوهية، والنبوات الأنبياء والرسل والكتب والملائكة والشياطين وغيرهم، والبعث والحساب واليوم الآخر. هذه المعارف والتمثلات ينتج عنها منظومة من العواطف والمشاعر والوجدانيات والانفعالات الداخلية المتمركزة حوالين الرب القدير سبحانه وتعالى، الخوف والحب والقبول والانقياد والاستسلام والتوكل والرضا واليقين والصدق والإخلاص إلى آخره. كل هذه العواطف والمشاعر هنا اللي بيحصل، بتتحول المنظومة المعرفية العقدية إلى نوع من الاستجابة الوجدانية، نوع من الاستجابة الوجدانية بتؤطر وتوجه المعرفة المكونة للمعتقد. طيب إذا أنا عرفت عقلي، أول مستوى في هذا النسق ما يتعلق بالألوهيات والنبوات والسمعيات، البعث واليوم الآخر وغيره، ثم تحولت هذه المنظومة إلى نوع من الاستجابة الداخلية اللي بيحصل، بتخرج بقى للخارج، يعني بيظهر للوجود الاستجابة العملية السلوكية والأخلاقية لهذا النسق العقدي المعرفي ووجدانياتي. بيحصل عملية تفعيل خارجي للمعارف والمشاعر في شكل إيه؟ في شكل عبادات وقربات وأذكار وترتيل ومعاملات وجهاد وقتال ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، التفاعل البشري العام، كل الممارسات والسلوكيات والطقوس والأفعال الفردية والجماعية والأممية اللي بتعتمد على المعرفة العقدية والمستبطنة للوجدانيات الروحية. هذه السلوكيات قابلة للملاحظة والقياس، هي عبارة عن ترجمة الخلفية الاعتقادية، ترجمة الخلفية الاعتقادية. هذه المستويات الثلاثة هي النسق العقدي الإسلامي. المسلم يحمل عقيدة ربانية، رؤية للكون ورؤية للإنسان ورؤية للحياة. هذه العقيدة الربانية وهذه الرؤية تنبت في باطنه أخلاقا ما، تنبت في باطنه أخلاقا، هذه الأخلاق بتترجم عمليا لعبادات وأعمال. هذه العبادات والأعمال يمارسها بنفسه فرديا ومع مجتمعه الخاص وفي أمته الكبرى. طيب، ومقصده العام وغايته مع البشرية هي تعبيد الخلق لربهم، تعبيد الخلق لربهم. هذا هو النسق العقدي الإسلامي، هذا هو الجهاز المفاهيم الأكبر، هذا هو أصل الإسلام وطبيعة التدين به وغايته ومقصده وأدواته العقلية والنقلية وحدوده لدى الفرد والمجتمع والأمة. هذا ما قلته الآن ده لازم تحفظه وتتمثله وتفهمه كويس جدا جدا جدا جدا. إذن الله عز وجل هو أصل النسق العقدي الإسلامي. المسلم يحمل عقيدة ربانية ورؤية للكون والإنسان تنبت في باطنه أخلاقا بتترجم عمليا في الواقع لعبادات وأعمال بيمارسها بنفسه لوحده ومع مجتمعه الخاص الضيق، مجتمعه الكبير الواسع، ومع الأمم الأخرى. ومقصده في كل ذلك تعبيد الخلق ربه، تعبيد نفسه وتعبيد كل اللي حواليه ربه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب بالبلدي يعني عشان بس الكلام يوصل للجميع، الإسلام بيدينا معرفة بربنا سبحانه وتعالى، بيدينا معرفة بالأسماء والصفات، بيدينا معرفة بالنبوات، في رسل مهمتهم كذا ودورهم كذا وظيفتهم كذا، الرسل دول كانوا بيتعاملوا مع ملائكة، الملائكة ليهم صفات الفلانية، وتفصيلات بقى كتير في الوحي عن الملائكة، وفي تفصيلات عن الشياطين. الرسل دول أمرونا بأوامر ونهونا عن نواهي وحدثونا عن كيفية التعامل مع الدنيا، وأن الدنيا دي دار البلاء ودار النصب، فكلمونا عن القدر وحذرونا من الفتن ومن العذاب ومن البعث ومما سنجازى به يوم القيامة. خلاص دي تفاصيل كتير عن المصير والجنة والنار وهكذا. كده الإسلام بيعمل إيه؟ بيديك منظومة كاملة من المعارف، منظومة من الأفكار والاستدلالات والرؤى والتصورات والمعتقدات، كلها متمركزة حوالين رب العزة سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب أنا لما كمسلم لما بتعرض للمنظومة دي بتثير في نفسي مجموعة من المشاعر، مجموعة من الانفعالات، مجموعة من الوجدانيات، انفعالات داخلية يعني متمركزة برضو حوالين ربنا، أحبه، أخافه، أرجوه، أتوكل عليه، أصدق معه، أخلص له، أستسلم لشرعه، أنقاده وأقبل كل ما يأتيني منه إلى آخره. هنا المنظومة المعرفية العقدية اللي أنا ذكرتها في الأول بتتحول لاستجابة وجدانية داخلية، تمام؟ طيب الكلام اللي أنا امتلأت بيه داخليا ده مش ممكن يتحبس، مش ممكن يفضل جوايا، لازم هيخرج على السطح، لازم هيتحول إلى حركة في الواقع، يعني هيحصل عمليا إيه؟ تفعيل للمشاعر والوجدانيات اللي المنظومة المعرفية أمدتني بيه، في شكل عبادات، في شكل قربات، في شكل أذكار وصلوات وزكوات وصيام وحج وترتيل للقرآن ومعاملات مع الناس وجهاد وقتال مع المخالفين وهكذا، تفاعل بشري عام. يعني من الآخر، كل الممارسات والسلوكيات والطقوس والأفعال الفردية والجماعية والأممية بتعتمد على معرفة عقدية، بتعتمد على معرفة عقدية وبتستبطن وجدانيات روحية معينة. هو ده يا جماعة، هو ده الإيمان، هو ده التوحيد، هو ده الترجمة الواقعية للجهاز المفاهيم العقدي الإسلامي، هو ده مراحل تعرضك للنص الشرعي الرباني واللي بيعمله فيك إنك بتعرف مين ربنا تفصيلا. ده بيثير فيك مشاعر معينة بتخرج لعالم الدنيا والناس لوحدك ومع نفسك وكذلك مع الآخرين وبتتفاعل في الواقع. جميل؟ طيب المشكلة الضخمة الكبيرة زي ما قلنا إن الأجيال المعاصرة تقريبا مش فاهمة الكلام ده، مش فاهمة يعني إيه توحيد، مش فاهمة يعني إيه لا إله إلا الله. الموضوع تحول لمجرد كلمة تنطق باللسان ملهاش أي أثر في الواقع، ملهاش مقتضى، آخرها إن المسلم يكون بيصلي فقط، لكنه ممكن يكون مسلم علماني زي ما قلنا، ملهاش أي أثر على حياته أبعد من كده، مجرد عقيدة في الضمير ساكنة باهتة، ده إذا وجدت زي ما قلنا عند بعض معلمات التوحيد ومعلمات العقيدة وبعض الإخوة اللي بيدرسوا، هم نفسهم عندهم مشاكل. لو بصيت لنمط حياة الناس دلوقتي مش هتلاقي فيها ربنا، يعني أو يكاد ما يكونش فيها ربنا تماما، بينما المسلم المفترض إن حياته كلها بتدور حوالين ربنا ودينه وشريعته، مش بيتحرك حركة في الواقع ودنيا الناس إلا ولربنا سبحانه وتعالى ودينه وحكم فيها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل نفس، كل سكنة وحركة، كل الحياة وكل الممات لربنا سبحانه وتعالى، مش لربنا مع غيره، لا لربنا فقط. هي دي دائرة لا إله إلا الله الشاملة، لا يخرج عنها شيء، لا يوجد غيرها في دين الله ولا في واقع الحياة، ما فيش شيء خارجها. إذن كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد الكبرى مفتاح الإسلام، ليها تعلق بمجالات عظمى ثلاثة. مين ربنا؟ ده مجال الاعتقاد اللي انت بتروح تدرسه، الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. مجال الشعائر كيف نعبده؟ ده مجال الهيبة الألوهية، مجال الشعائر كيف نعبده؟ مجال بقى تحكيم الشريعة أيضا ليه يتعلق بالألوهية وليه يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات، اللي هو كيف نسير في الواقع على هدى ما أنزله الله. دي الأركان الكبرى، الأركان دي ليها مقتضى وليها أثر وليها نتائج بتتعلق بكل حياتنا، الحضارة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والإخلاق والفكر والفن والثقافة والإعلام والتعليم والأدب والحرب والتقنية، كل شيء، كل شيء، كل القضايا. القضايا دي مش قضايا فنية بحتة وقضايا خارجة عن إطار الدين، بيسموها قضايا موضوعية بيستوفيها المؤمن والكافر، وده طبعا خطأ عظيم. طيب ليه المسلمين شايفينها كده؟ شايفينها بنظرة الأوروبي، نظرة الغربي، نظرة العلماني، لأن العالم الغربي القبلة والهادي عند أكثرية المسلمين بيتناول القضايا دي بالروح، دي الروح، الفلسفات الوضعية. الناس استبعدت الدين وكفروا بالمسيحية من زمان واعتمدوا مناهج وضعية من دماغهم، فهو برضو زي ما راح اتعلم عندهم أو زي ما هم مناهجهم بتدرس عندنا كذلك بيمارس هذه القضايا وبيتعلمها وبيتناولها بروح علمانية وبيستبعد الإسلام استبعاد تام ومطلق. وبما أن المسلمين حاليا بيخرجوا لا إله إلا الله عن واقع الحياة وبيستبعدوها تماما وبيجعلوها مجرد كلمة بتقال باللسان أو مجرد شعائر تعبدية، حصل عندهم الفصل ده، حصل عندهم الفصل ده. وده اللي هياخدنا للكلام عن قضية الإرجاء، العلاقة ما بين الإرجاء والعلمانية. كتير من أهل العلم المعاصرين بيقولوا إن الإرجاء هو قنطرة العلمانية، يعني هو الموصل والجسر التي تعبر عليه العلمانية إلى قلوب المسلمين. إيه هو الإرجاء؟ الإرجاء يا جماعة باختصار وبكلام سهل بدون جعلصة وبدون فلسفة، هو إن كلمة التوحيد مجرد نطق باللسان، أنا بقول أهو لا إله إلا الله، خلاص أنا بقيت في التمام، بقيت مسلم، أعمل بقى أي حاجة، ملهاش أي أثر في الواقع وملهاش نتيجة وملهاش مقتضى، كلمة بقولها بلساني خلاص كده بقيت مسلم وواقع الحياة بقى ده في الزبالة، محدش ليه دعوة بيه. أنا هسير على إيه؟ أي مرجعية هتحاكم ليها محدش ليه دعوة، أنا خلاص استبعدت ربنا أو ما استبعدتوش، أنا حر. فإذا كان التوحيد مجرد كلمة نطق باللسان وليس لها أي مقتضى في الواقع، والأعمال ليست ركنا في الإيمان، إحنا بنقول كأهل السنة بنقول إن الإيمان قول وعمل، بقول بلساني كلمة التوحيد وبعمل بجوارحي في الواقع وفي الحياة وفي دنيا الناس بمنهج يقوم على كلمة التوحيد، بتحاكم لربنا في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفن والتعليم والإعلام وكل مرجعياتي ربنا في كل مجالات الحياة. المرجئة عملوا إيه؟ قال لك الإيمان إنك تقول فقط كلمة التوحيد، والعمل مش داخل في الإيمان، مش داخل في مسمى الإيمان. الأعمال شرط كمال، يعني أنت عشان تكمل والله أنت لو عملت صليت بقى وزكيت وتحاكمت للشريعة وكده تبقى والله مسلم جميل جدا وزي الفل، لكن لو ما حكمتش بالشريعة، حكمت بالقوانين الوضعية ودست على الشريعة ربنا ديت بالجزمة، ما عادي انت مسلم برضه، مش انت بتقول الكلمة بتقول المفتاح السحري بتاع لا اله الا الله خلاص. فهنا العمل مش داخل في مسمى الإيمان، العمل مجرد كمالة، التفعيل تفعيل الإيمان في الواقع مش لازم، المقتضى مش مهم، انت كده مؤمن ولو فعلت من نواقض الاسلام ما فعلت. ليه؟ لانك بتقول الكلمة السحرية اللي هي لا اله الا الله. معنى كده لو واحد مسك المصحف وداسه برجله وحطه في القاذورات وقطعه وشتم ربنا سبحانه وتعالى وحارب الشريعة بس بيقول لا اله الا الله، يفضل مسلم عند عامة اهل الاسلام حاليا، عندهم الكلمة السحرية دي، انت بتقول لا اله الا الله خلاص اعمل بعدها اي حاجة طول ما انت ما دقتش صليب وما قلتش انا كفرت بالله بلسانك بقولك، لان هو الايمان عندهم بالقول فالكفر عندهم بالقول، انت بتقول انا مسلم اعمل اي حاجة بقى ان شاء الله تشتم ربنا ولا تشتم الرسول للنار. طيب لما يكون المجال العام خالي من الشريعة، خالي من ربنا ومن احكام دينه، الناس هتتحاكم لايه؟ الناس هترجع لأنهي مرجعية لما يكون مفيش ربنا؟ يعني احنا هنعمل معايير للفن طبقا لإيه؟ ما هو الحاجة من اتنين، يا في مرجعية متجاوزة نهائية بنتحاكم ليها فبنقول إن الفن مشدود للمرجعية دي وبيتحاكم باللي هي بتؤطره، أو احنا ملناش مرجعية والعلمانة بتقولك إن الفن دوت للفن وإن مرجعيته كامنة فيه جواه، وان انا اللي شايفه كويس وحلو وفني بهعمله بغض النظر عن اي اخلاق او اي شيء تاني. هنحكم على السياسة بانهي ميزان؟ هنعمل مناهج تعليمية عشان ايه؟ غايتها ايه؟ عايزة تخرج ايه؟ هنا الناس هترجع لما يكون مفيش ربنا في المجال العام، مفيش شريعة ومفيش مرجعية نهائية إلهية، الناس هترجع ليه؟ للمادة. المادة دي اللي هي عقولها، اللي هي القانون اللي اخترعوه، هترجع للهوى، هي دي العلمانية. فعشان كده أهل العلم المعاصر بيقولوا إن الإرجاء هو قنطرة العلمانية، قنطرة للكفر على طول، قنطرة للكفر. لو واحد أديك مثال يا سيدي بسيط جدا في موضوع الإيمان قول وعمل وكده، لو واحد بيقول لصاحبه أنا بحبك ثم هو حاول يقتله وحاول يغتصب زوجته وخد عياله خطفهم وبيضره بكل شيء ممكن، لكنه ليل نهار بيقول له انا بحبك، حد ممكن عاقل في الدنيا يصدق ده؟ هل ده حب؟ لا طبعا، مفيش عاقل في الدنيا يقول ان الشخص ده بيحب الشخص ده، مستحيل، ده ممتنع. ليه؟ لان العمل دليل على القول، الظاهر دليل على الباطن، الاثبات دليل الدعوة، انا بدعي ان انا محب لازم اثبت بالعمل، لكن ادعي بلساني وقولي بما يكذبه عملي وواقعي فهذا هو محض الكذب. نفس الكلام في الشريعة، اللي بيقول بلسانه أنا بحب ربنا بس مش بيصلي يبقى كذب، اللي بيقول بلسانه الرسول ده حبيبي والمولد النبوي بقى ومش عارف ايه، زي ما انت بتشوف كده رؤساء الدول بيحتفلوا بالمولد النبوي كل سنة لكنهم بيسمحوا بسبه وشتمه والطعن فيه والسخرية منه والتهكم عليه، زي ما كنا بنشوف في الصحف المصرية وبعض الصحف السعودية اللي بتصدر في لندن التريقة على زواجه من عائشة وعلى غيرها من مما ورد في السيرة يعني أو كده، والسخرية والتهكم تحت سمع وبصر هؤلاء، هذا محض الكذب. هذا محض الكذب. هنا العمل يتناقض مع القول. لما تقول أنا القرآن وهنعمل جمعيات بقى، السعودية ديت بقى بتعمل جمعيات للتحفيظ القرآن وكده، طب لما يطلع حد يدعو إلى تحكيم هذا القرآن في الحياة، وإن البنوك ما تبقاش ربوية، ما يبقاش البنك المركزي السعودي بيشرع بالربا وبيحمي الربا والقانون بيحمي الربا، ولما يطلع حد يعترض تسجنه، تبقى أنت كذاب، تبقى أنت كذاب. لما العمل يناقض القول لا يمكن أبدا إن احنا نصدق القول، أبدا أبدا لا يكون. عشان كده بنقول إن الخلل في فهم كلمة التوحيد بيؤدي للعلمنة، وإن الإرجاء هو القنطرة اللي في النص. بيحصل إرجاء في الإيمان، بيحصل خلل في الإيمان، بيحصل خلل في التوحيد، ده كده أنت ماشي على جسر بيوديك للعلمانية والجاهلية والشرك. إذن اتفقنا إن كلمة التوحيد ليها مقتضى وليها أثر وليها نتيجة في الواقع، مش مجرد كلمة، والمقتضيات هذه كثيرة. فاحنا هندردش شوية يعني ونطوف حول كتاب محمد قطب رحمه الله، لا إله إلا الله، عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. أنا طبعا مش هعيد اللي في الكتاب غالبا، وهجيب أمثلة من بره وكده عشان تكمل الفائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.